بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أولى حلقات المحفل في شهر رمضان الكريم، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله طاعتكم، ونأمل بإذن الله أن تكون هذه الحلقات فيها شيء من الفائدة لنا في ديننا ودنيانا. أنا أود أن أعود إلى شيء من التعقيب على حلقة ماضية عن محاكمة الخمير الحمر في كمبوديا. نحن تحدثنا في إحدى الحلقات عن ظاهرة الخمير الحمر في كمبوديا والملايين الثلاثة الذين أبيدوا بدعوى إنشاء مجتمع مثالي ماركسي، وهؤلاء كيف أنهم ارتكبوا جريمة عدوان على حق الحياة الإنساني من منظور تنويري، رغم أن صورة التنوير في ثقافتنا العربية هي صورة الإخاء والحرية والمساواة كما نعرف جميعا. لفت نظري في الحقيقة بعد بث الحلقة أنه البعض سأل عن هل كان هناك مسلمون ضحايا هذه الأزمة أو لا، رغم أن الموضوع يبدو جانبيا، لكنني في الحقيقة اعتبرت أنه تساؤل جدير بأن أتوقف أمامه، وعدت إلى ما هو منشور حتى على شبكة الإنترنت وعلى مواقع أخرى من مصادر إخبارية المفتوحة، فوجدنا أن المسلمين واجهوا معاناة مريرة في عهد حكم الخمير الحمر، وأن بعضهم كانوا يبادون لمجرد إقامة الشعائر، وأن دور العبادة نفسها كانت تتعرض للقمع والقهر فترة السنوات الأربع العصيبة التي حكم فيها بول بوت وأنصاره كمبوديا وسفكوا دماء عدة ملايين من مواطنيها. المسألة الأخرى أنه في الحلقة التي سجلتها وأذيعت أثناء زيارتي لبيروت، كنت في الحقيقة مهتما بالحصول على هذا الكتاب، وهو كتاب أعتقد أننا سوف نتوقف أمامه طويلا. أنا حاولت الحصول عليه لسنوات في رحلات متعاقبة إلى بيروت، طبعا هو ليس ممنوعا ولا محظورا ولكن غير متوفر بالقدر الكافي. في الزيارة الأخيرة حصلت عليه. الكتاب كما يبدو من عنوانه الحركة العربية السرية جماعة الكتاب الأحمر ما بين 1935 و1945. هذا الكتاب مرجع شديد الأهمية، يتحدث عن فترة نشوء الحركات القومية العربية في الهلال الخصيب العراق والشام، وكيف خرج من صفوف هذه الحركات من صفوف هذه الحركة السرية بعض أهم صناع التاريخ العربي الحديث والمعاصر في منطقة الهلال الخصيب الشام والعراق، وبعضهم قاموا بانقلابات عسكرية وحكموا في بلادهم. لكن في الحقيقة قبل الدخول إلى موضوع الكتاب وقبل تناول محتواه، أعتقد أننا في حاجة إلى شيء من التمهيد سنتوقف أمامه اليوم، يتصل بقضية ما أثاره الباحث المغربي الحسن السرات وتعرضنا له في حلقة سابقة لمن يتابعوننا منذ الحلقة الأولى، عندما تحدث هذا الباحث المغربي المتميز عن أن اليسار العربي عموما تبنى أجندة المحافل الماسونية الأوروبية وبخاصة المحفل الماسوني الفرنسي، وتحدث عن أن هذا التحالف حتى لو لم تقم عليه شواهد تنظيمية، بمعنى أنه لو لم يكن لدينا قوائم يرد فيها أن فلان من المثقفين اليساريين عضو في المحفل الماسوني، فإن نفس الأجندة ونفس الإطار الفكري للنظر إلى العالم وإلى المنطقة العربية وإلى مستقبلها الذي يتبناه اليسار العربي بفصيليه القومي والماركسي هو نفسه ما يتبناه المحفل الماسوني الفرنسي ومعظم المحافل الماسونية الكبرى بالذات في جنوب أوروبا في إيطاليا وأسبانيا وفرنسا. نعود مرة أخرى إلى موضوع الكتاب الذي سنتوقف أمامه فيما بقي من حلقات في شهر رمضان بإذن الله، كتاب الحركة العربية السرية للمؤرخ اللبناني شفيق جحا. هذا الكتاب في الحقيقة يحتاج منا إلى تمهيد، لأننا عندما نتحدث عن علاقة اليسار العربي بالإسلام فينبغي أن نتوقف أمام مجموعة من المحطات الرئيسة التي لن نجد لها صدى كبيرا في هذا الكتاب. الكتاب يؤرخ لمجموعة من النشطاء السياسيين في لبنان شكلوا تنظيما سياسيا مهما جدا اسمه جماعة الكتاب الأحمر. هذه الجماعة نشأ لها بعد فترة فرع في سوريا وبعد فترة فرع في العراق. هذه الفروع الثلاث الرئيسة شكلت صفحات شديدة الأهمية في تاريخ الهلال الخصيب الشام والعراق، وبالتالي الوقوف أمامها سيفتح الباب أمام التساؤل عن جدوى أو سبب أن يلجأ سياسيون دعوتهم الرئيسة الدعوة إلى القومية العربية إلى أن ينظموا صفوفهم في تنظيم سري. كما نرى الحركة ولدت عام 1935، الدولة العثمانية كانت قد زالت من الوجود تماما، وبالتالي حتى فكرة القيد الأمني أو السياسي الذي كانت تشكله الدولة العثمانية في مواجهة الدعوات القومية العربية كانت قد زالت، وبالتالي تبقى قصة السرية في هذه التنظيمات مرضا نحتاج أن نتوقف أمامه، لأنه شكل من أشكال إعادة إنتاج منطق المحافل الماسونية وتقاليد المحافل الماسونية في السياسة العربية. من الوقائع التي أحب أن أتوقف أمامها في الحقيقة، لأنها ذكرتني بأهمية أن نتوقف أمام المحتوى الفكري لهذه الحركة القومية العربية قبل أن نصل إلى الكيفية التي أدارت بها أجندتها السياسية، أنه من سنوات كنا في مؤتمر في نقابة الصحفيين المصريين كان موضوعه تجديد الفكر القومي العربي. بتقدم مجموعة من الأوراق بتتناول تاريخ الفكر القومي العربي ورؤيته للعلاقات الدولية ورؤيته للعلاقة مع غير الآخر غير العربي ومع الأقليات الدينية ومع، ولفت نظري أنه أحد الماركسيين المصريين في تعقيب له قال أنه أهم شيء أنجزه جمال عبد الناصر هو أنه أغلق الباب نهائيا أمام احتمال عودة الخلافة. الحقيقة الكلام صدمني واشتبكت مع هذا الكلام وتحول إلى ما يشبه المشاجرة في المؤتمر، أنه أنا أفهم أنه حد من اليساريين يبقى رأيه أنه أفضل حاجة أنجزها جمال عبد الناصر أنه ساهم في خروج الاستعمار، أمر مفهوم أنه بالحس الوطني الإنساني التقليدي وجود الاستعمار أمر غير مقبول، ومن ينجز هذه المهمة حتى لو كانت الظروف الدولية ساعدته ينبغي أن ينظر إليه بتقدير. كنت أفهم أنه يقول أنه أهم أنجزه عبد الناصر إنجاز اقتصادي مثلا أو مواجهة مع إسرائيل، لكن صدمني أنه يساريين مصريين ينظرون إلى وثائق عصر عبد الناصر المؤسسة الدساتير المختلفة والميثاق أهم ما أنجزته لم يكن لا التوجه الثوري ولا حقوق الفئات المهمشة ولا ما إلى ذلك مما يدعي اليساريون أنه صلب رسالتهم، وإنما أن جمال عبد الناصر قضى نهائيا على احتمال عودة الخلافة الإسلامية. ذكرني هذا الكلام في الحقيقة بمجموعة من الانطباعات جمعتها في رحلة علاقة طويلة من التعاون والتفاعل والخلاف والشجار مع يساريين عرب قوميين وماركسيين. مثلا على هامش المؤتمر الذي سافرت إليه مؤخرا في بيروت في الرحلة التي اشتريت فيها هذا الكتاب، التقيت بأحد الباحثين الأتراك له كتاب عن الطائفة العلوية في سوريا، وجلسنا نتداول الرأي حول الطائفة العلوية، كان الكلام عن الأزمة في سوريا. فسأله صديق لبناني كان موجودا في الجلسة: هل بحكم معرفتك بالطائفة العلوية، وهي معرفة وصلت إلى حد أنك كتبت عنها كتابا، هل الطائفة العلوية أسرار؟ فقال: نعم لها أسرار. قال له: فهل نشرت هذه الأسرار في كتابك؟ قال: لا لم أنشرها في كتابي. قال: ولما لم تنشرها؟ قال: لم أنشرها حفاظا على الأمانة. قال له: لكن الأمانة الشخصية ينبغي ألا تتعارض مع الأمانة العلمية، فما أهم هذه الأسرار؟ قال: أهم أسرار الطائفة العلوية السورية أنهم يعبدون علي بن أبي طالب قولا واحدا. قال: قولا واحدا، هم يعتقدون أن علي هو الإله وهو الذي خلق الكون، وكل ما يظهرونه من كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له صلة بتقديس النبوة، ليس له صلة بالإيمان بمحمد، وليس له صلة بالإيمان بعصمته، هم إلههم الوحيد علي بن أبي طالب. الملمح هنا أنه ليس طبيعيا أن تظل أمة تكتشف ثقافتها وتكتشف عقائد أقليتها وتكتشف أن هناك أجندات مخفاة تحت الأجندات وتكتشف أن هناك حقائق يراد لها أن تختفي. هذا الرجل الذي كان يحكي تركي ماركسي لا يعنيه لا الإسلام ولا غير الإسلام، درس بشكل أكاديمي محض، لكنه على المستوى الإنساني تحرج من أن يكشف عن ما حصل عليه من معلومات في لقاءات سرية مع زعماء الطائفة العلوية في سوريا. لكن من الخطر جدا أن يكون هناك أشياء مخفاة بهذا الحجم تتصل بطائفة تعيش في القرن العشرين وتؤثر في السياسة في المنطقة العربية، وهذا الأمر ليس جديدا، وهو فصل من فصول مسرحية تتوالى منذ القرن 18 تقريبا. من الوقائع أيضا التي لها صلة بهذا الأمر والتي تجعلنا نتوقف أمام المحتوى العقائدي والثقافي لحركة اليسار المصري أو العربي عموما، أنه في يوم من الأيام زارني فنان تشكيلي مصري نحات مشهور، وكنت وقتها طرفا في عملية الإعداد لصدور أول كتاب في الثقافة المصرية عن التنظيم الطليعي السري الذي أنشأه جمال عبد الناصر. أنا في الحقيقة لست مؤلف الكتاب، لكن كنت صاحب الفكرة ورعيت إنجازها عن طريق أحد الناشرين الأصدقاء، لأنه الكاتب الحقيقة كان عنده تخوف من ردود الفعل الناصرية والماركسية. فلما زارني هذا الضيف في منزلي لشأن ما قلت له: والله أنا مشغول بكذا وبننجز كتاب موضوعه كذا. ف فقال لي انت عارف ان انا كنت عضو في منظمه الشباب؟ فقلت له لا الحقيقه ما عنديش فكره. قال لي ان دي المنظمه اللي كانت مدرسه الكادر التي تخرج الشباب لينتموا بعد التخرج منها في التنظيم الطليعي. فقلت له انا عندي فكره عن العلاقه دي لكن اول مره اعرف ان حضرتك كنت طرف فيها. فسالته الحقيقه ما كان يشغلني، قلت له هل في تجربتك في مدرسه الكادر التي كانت تسمى منظمه الشباب انه كان يتم تدريس الالحاد كجزء من المناهج الدراسيه في التدريب السياسي؟ قال لي لا لم يكن جزءا من منهجنا، لكن الالحاد جزء من الماركسيه اللينينيه، وانه من يعتنق الماركسيه اللينينيه لا يمكن ان يؤمن بدين سماوي، اي دين سماوي. الماركسيه اللينينيه تعني قطعا عدم الايمان بالاديان السماويه. فقلت له طيب ايه لفت نظرك في تجربتك مع هذه المنظمه؟ قال لي انا لفت نظري حاجه قريبه جدا. احد اساتذتنا اللي درسوا لنا في هذه مدرسه الكادر رجل كبر في السن جدا، ربما تجاوز 90، وانا منذ سنوات لم اره فقررت ان ازوره، وكان هذا الكلام في 2009 و2010، كان مازال نظام مبارك قائما يعني. فصديقنا هذا الفنان التشكيلي راح واتكلم مع استاذه بيقول له والله انا كل ما بشوف حسني مبارك العمر بيمتد بيه وحكمه بيمتد بحس ان ربنا ما بيحبناش. فرد عليه استاذه في التنظيم الطليعي وقال له عموما احنا كمان ما بنحبوش. وصدم الرجل في هذه العباره وانهى الزياره وقرر الا تكون له صله بهذا الرجل الذي لم يكن يتخيل ابدا وهو يتعلم منه الف باء السياسه عندما انخرط في مدرسه الكادر المسماه منظمه الشباب في الستينات انه يتعامل مع استاذ لا يتورع عن ان يتحدث عن رب العزه سبحانه وتعالى قائلا احنا كمان ما بنحبوش. حاشا لله ان يكون وعافانا الله ان نكون من ذلك. القصص الحقيقه كتير، واخطر ما فيها انها تحولت الى حقيقه محطمه ومتناثره ويتناقلها الناس في اقرب الى الامانه الشخصيه، انه شخص تثق في امانته ينقل اليك روايه عن شخص تثق في امانته وهكذا، الى ان تجمع صوره مختلفه لحقيقه ما يجري على ساحه السياسه والثقافه العربيه في اطار حقيقه انه لدينا ظاهر وباطن ولدينا ثقافه تنظيم سري. حتى لو لم يكن الناس اعضاء في تنظيمات سريه، هناك ثقافه تنظيم سري، هناك احساس بان الحقيقه لا يجوز ان تقال علنا. اذكر ان احد اصدقائنا باحث فلسفي حصل على دكتوراه في الغنوص، والغنوص ظاهره من الظواهر الباطنيه لا صله بالتصوف المتشدد يعني. فالتقى في مكتب احد الفنانين المعروفين بناقد فني بيعمل في احدى المؤسسات الحكوميه ومعروف جدا، فاتناقشوا في بعض القضايا الفلسفيه، فشعر انه من اهل المعرفه يعني العميقه بالفلسفه، فدعاه لزيارته في مكتبه في هذه المؤسسه الصحفيه. واول ما انفرد بيه قال له قول لي يا استاذ فلان، انا الان نحن وحدنا ومفيش ناس ومفيش حاجه محرجه وكده، انت مؤمن بقصه الاديان والكتب والاله والكلام الفارغ ده؟ فصديقنا صدم، قال له لا انا استاذ فلسفه وحصل على دكتوراه في الغنوص كموضوع من موضوعات الفلسفه العميقه، لكن مقتنع بان هذه الكتب سماويه وانه التنزيل فيه وحي وانه هؤلاء انبياء وكده. هذه الشريحه من الناس الذين يخفون شيئا في انكار تام للنبوات وللوحي ظاهره تتسع، حتى انه احد المسؤولين الكبار في عهد مبارك، وخلينا اقول لكم انه الكلام بعضه يذكر ببعضه. احنا اشرنا هنا في هذه الحلقات الى تصريحات لرجل عمل لسنوات طويله مع الرئيس مبارك، مع اسره الرئيس مبارك في القصر الجمهوري، هو اللواء شفيق البنا، وخرج من الخدمه في العام 2000. هذا الرجل في حوار مع الاعلاميه هبه الاباصيري قال انه عندما ناقش جمال مبارك في امر عدم اداؤه للصلاه قال له اثبت لي اصلا ان في محمد، بما يعني انه جمال مبارك على هذه الروايه التي ليس لدينا سبب لان نكذبها غير مؤمن اساسا بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم. الجديد انه شفيق البنا خرج على التلفزيون مره ثانيه في حوار اكثر اثاره واهميه بالامس، وتحدث عن تنظيم سري في داخل الحزب الوطني، وعن ان هذا التنظيم السري امسك بمفاصل الحزب الوطني وكان يتحكم فيه، وهذا تاكيد للطرح الذي قامت عليه فكره هذا البرنامج. لكن ايضا من الناحيه الفكريه، اذا وضعنا الجزء التنظيمي في كفه ووضعنا في مقابله الجزء الفكري، نفاجئ باشياء اكثر خطوره من حقيقه وجود تنظيم سري. نفاجئ بوجود وديعه لدى هذا التنظيم السري. دوله التنظيم السري، الفكره التي قام عليها هذا البرنامج والتي تحاول ان تعالجها سواء كانت محافل ماسونيه او غير ماسونيه، خلاصتها نواتها الصلبة، المبدأ الأساسي لها ألا تبحث عن الحقيقة، حقيقة هذه الدولة في المستندات والوثائق، ابحث عن حقيقة هذه الدولة في الوديعة التي تنقل يدا بيد من أشخاص إلى أشخاص، ومن محافل إلى محافل، ومن تنظيمات سرية إلى تنظيمات سرية. عبد الناصر أنشأ تنظيم الطليع السري، وظل يعمل إلى أن اصطدم بالرئيس السادات فأطاح به الرئيس السادات. ومبارك أنشأ تنظيم سري آخر هو إعادة إحياء للتنظيم السري الطليعي. وهكذا كأننا دائما محكوم علينا بأن لا نعرف الحقيقة أبدا، وأن نحاول أن نجمع حطام الحقيقة من روايات بعض الأشخاص. أذكر أنه في إطار جمع حطام الحقيقة، يعني أحد مخرجي التلفزيون المعروفين حكى أنه مسؤول كبير كان يشغل منصبا مرموقا قريبا جدا من الرئيس مبارك، ذهب إلى التلفزيون المصري لأجل برنامج تلفزيوني، وكان البرنامج مقرر تسجيله يعني مش على الهواء، بما يعني أنه الوقت متسع وممكن يمتد فترة الإعداد للبرنامج لوقت طويل. فهذا المسؤول الكبير كان نصف مخمور، شارب لكن يعني مستجمع إلى حد ما وعيه، وطبعا في التلفزيون لا يستطيع أحد أن يسأله، نحن نتحدث عن نظام مبارك وعهد مبارك وهو أحد رجال مبارك. لكن المخرج اللي كان مفروض يعد معاه الحلقة لاحظ أنه زوجته بتضع إيدها على فمه عشان تمنعه من الكلام، فاقترب منهم ومر، فسمع هذا المسؤول الكبير بيسب النبي موسى. هذه الواقعة حكاها لي أحد الإعلاميين المعروفين لما ناقشته في أطروحة أنه في هذا البلد نواة صلبة ما منظمة، وهذه النواة الصلبة لديها موقف ما من الأديان السماوية عموما، موقف معادي، هي ليست على وفاق لا مع الإسلام ولا المسيحية ولا اليهودية. وبعض نماذج وأعلام ورموز هذا التنظيم السري موقفهم من إسرائيل ليس سبب القضية الفلسطينية ولا حقوق الفلسطينيين، سببه أنها دولة فيها بعد ديني. فقال لي أنت عارف أنك ذكرتني بكذا، وروى لي هذه الواقعة، وقال لي أن هذه الواقعة ظلت بالنسبة له لغزا لم يستطع أن يفهمه، لأنه هذا الرجل من الناس الذين يتحدثون عن فلسطين والقضية الفلسطينية والعروبة وإنقاذ المسجد الأقصى وما إلى ذلك، ثم تكتشف أنه ملحد لديه موقف سلبي من الأديان السماوية عموما، ويعترف أن ويعتبر أن موسى عليه السلام كان جاسوسا على المصريين، وأن مصر أهم من الأنبياء ومن الأديان ومن الرسل وأكبر من هذا كله. هذه النواة الصلبة التي تجمعها هذه الحكايات جميعا، وإن بدت كل منها تغطي جانبا من حقيقة، هي ما نريد أن نصحبكم معه خلال حلقات شهر رمضان. اليسار العربي كيف يرى الدين، كيف يرى الأديان، كيف يرى الأنبياء، موقفه من الغيب، حتى ننتقل معا في مرحلة ما بعد الحديث عن الأفكار إلى هذا الكتاب المهم جدا الذي تناول الكيفية التي انطلقت بها حركة القوميين العرب من أن تكون تيارا هامشيا إلى أن تصبح الفاعل الرئيسي على ساحة السياسة في العالم العربي. هذا الفاعل الرئيسي لم يكن محتاجا لأن يتصرف سرا إلا لقناعته أو لقناعة القائمين على تحريك الدفع الأولى من هذا التيار أنهم يفعلون شيئا ما يضاد الاتجاه العام لتاريخ هذه المنطقة وهويتها وانتمائها. أنا أذكر أنه المحلل الماركسي المعروف محمد سيد أحمد الذي توفي قبل سنوات توقع أن تكون السنوات التي تتلو إطاحة نظام صدام حسين سنوات الصدام المروع بين القوميين والإسلاميين في العالم العربي، وأنا أعتقد أنها نبوءة صحيحة ودقيقة. السنوات القادمة ستشهد مفاصلة قوية بين الإسلاميين والقوميين، بعد أن بدأ الكثير من المحللين السياسيين أن ما سمي بالتيار القومي الإسلامي الذي سعى مفكرون من أمثال أحمد صدق الدجاني وطارق البشري وعبد الوهاب المسيري وعادل حسين وآخرون، رحم الله منهم من توفي إلى رحمة الله وأمد في عمر من بقي منهم على قيد الحياة، هذا التيار الذي بدأ في وقت من الأوقات موائمة سياسية قابلة لأن تقيم جسرا بين العروبة والإسلام، التجربة أثبتت فشلها في الحقيقة، ونظم الحكم التي قامت في العالم العربي تحمل الخطاب القومي لم نجني منها إلا العداء للإسلام وللمتدينين. استوي في هذا صدام حسين وبشار الأسد ومعمر القذافي، حتى النظم التي لم تتبنى خطابا ثوريا مثل نظام حسني مبارك وبدت أنظمة رجعية ومحافظة هي أيضا أخذت موقفا سلبيا من الإسلام وبالتبعية من المسيحية واليهودية بدرجة أقل. لكن في الحقيقة أنه من الأمور التي يجب أن نتوقف عندها أيضا أنه ما قاله السياسي الماركسي الذي أشرت إليه عن أن أهم ما أنجزه جمال عبد الناصر هو الفصل التام بين المسار السياسي الذي أخذته مصر وبين فكرة الخلافة الإسلامية، أدى إلى أن ينشأ تصور لإطار جديد للاجتماع السياسي في المنطقة العربية، حاول هؤلاء أن يفرضوه بالقوة بالتحالف مع مثقفين ماركسيين وقوميين تحالفوا مع الدولة في مصر والعراق وسوريا، شغلوا مناصب في مؤسسات الحكم وفي المؤسسات الثقافية الرسمية، وحاولوا أن يستخدموا هذه المؤسسات الثقافية الرسمية لفرض ما يمكن أن نعتبره البرنامج الثقافي أو الإطار الثقافي لفكرة أو رؤية الماسونية الأوروبية للعالم وللكون. أنا النهاردة حابب أتوقف أمام موضوعين في إطار التمهيد لحلقات استعراض كتاب جماعة الكتاب الأحمر. الكتاب الأول يرصد اللحظة التي قطفنا فيها ثمرة حكم اليسار العربي القوميين والماركسيين الذين سنتحدث عنهم في حلقات الكتاب، وكيف أصبحت صورة الدين عند هؤلاء. موضوع الحقيقة له فائدة مزدوجة، أنه أحيانا بعض الناس بعد أن تنتهي الحلقة يسألون عن جدوى التعرض لقضايا بعينها. نحن بإزاء أمرين، الأمر الأول أمر تاريخي، أن هذا تاريخنا وينبغي أن نكون أكثر معرفة به، وبخاصة التاريخ الحديث والمعاصر الذي تم فيه إقصاء الحركة الإسلامية عن مواقع الحكم بدءا من سقوط الخلافة إلى الآن. والأمر الآخر متصل بإيه؟ متصل بأننا أمام لحظة بناء نظام سياسي جديد في مصر، وأن هناك تحالفات يمكن أن تنعقد وخصومات يمكن أن تحدث، وأن هناك أجندات لا يبدو منها إلا جزء صغير يبدو مثل قمة جبل الجليد الذي يختفي تحت سطح الماء ولا تظهر إلا قمته. نحن في حاجة إلى إعادة النظر فيما هو مطروح على ساحة السياسة المصرية لأجل مزيد من الفهم. البعض يرى أنه الموقف من العلمانيين لدى الحركة الإسلامية بأطيافها المختلفة هو موقف عدواني من الإسلاميين، وفي الحقيقة هذا رأي في درجة من درجات التعامل المعكوس مع الحقيقة. الحقيقة أن هناك عدوان جسيم حدث من اليسار العربي القومي والماركسي على الإسلام والثقافة الإسلامية، وبالتالي استوجب هذا الأمر من الإسلاميين أن يردوا هذا العدوان بوضوح شديد، وأن يقيموا نوعا من المفاصلة بينهم وبين غيرهم من التيارات الفكرية. من ناحية أخرى، فإن البعض يتحدث عن أن الخطاب الإسلامي يظلم غير الإسلاميين في موقفهم من الدين، وهذا الأمر وسيلة للحصول على جماهيرية في الشارع. طبيعة الحال طبعا يوجد من يفعل هذا، لكن النهر الرئيسي للخطاب الإسلامي في الحقيقة لا يفعل هذا لأجل الوصول إلى الجماهير أو لأجل حرمان تيارات سياسية من الجماهير، ولكن لأنه فعلا السنوات الستين الماضية منذ أن بدأت موجة الانقلابات العسكرية في العالم العربي شهدت عدوانا على الدين وعلى التدين ربما لم يسبق له مثيل حتى أيام الاحتلال الغربي، وبالتالي علينا أن نميز الصفوف وأن نحدد من مع ومن ضد حتى نستطيع أن نعيد بناء نظامنا السياسي بوضوح ودون أن يكون هناك أفكار مدخولة أو أوهام نبني عليها قناعاتنا في مستقبل نبدأ بناءه من جديد. أنا أتوقف أمام كتاب الحقيقة، هو من بركات سوق الكتب القديمة. أنا حصلت عليه زي ما حضراتكم شايفين كده حتى بدون غلاف، ما بقي منه هو المتن، لكن العنوان واسم المؤلف يغرياني بشدة بالاقتناء، لأنه المؤلف هو رجل من أهم رجالات الثقافة العربية في القرن العشرين، هو العلامة الدكتور صلاح الدين المنجد. والكتاب كما ترون هو بلشفة الإسلام، يعني كيف قام الاشتراكيون العرب والقوميون العرب بصبغ الإسلام بصبغة ماركسية بلشفية. وأهمية هذا الكلام أنه يضع أيدينا على الخطوط الفاصلة بين الرؤية الإسلامية وما يعاديها، الرؤية الإسلامية وما يحاول أن يتسلل من رؤى أخرى إلى وعي الناس وثقافتهم لأجل أن يعيد تعريف المعرفات ويعيد تعريف الأشياء الأساسية. الكتاب الحقيقة أهميته في أنه جهد الجمع فيه كبير جدا وجهد التحليل محدود، بما يعني أنه الرجل لم يكن مضطرا لأن يحلل أو يضفي رؤيته الشخصية على الموضوع واكتفى بالنقول. صلاح الدين المنجد يتوقف في البداية عند موضوع طويل وضافي نشر في إحدى المجلات الماركسية الشهيرة، هي مجلة كوميونيست السوفيتية عام 1964، بيتناول موقف الماركسيين من الدين. بيقول الكتاب، بيقول الموضوع اللي بيعتبره صلاح الدين المنجد، وأنا أشاركه التقدير في ده، أنه يمكن من خلاله فهم الكيفية التي أديرت بها قضية الدين في ثقافة روسيا الاتحاد السوفيتي وقت أن كان موجودا وحلفاء العرب الأنظمة العربية التي ذهبت إلى التحالف مع موسكو في القاهرة وبغداد ودمشق وغيرها. بيقول الموضوع: ستظل العقيدة الاشتراكية في نزاع مع العقيدة الدينية، ولن يستقر التحويل الاشتراكي الصحيح إلا بسيادة الاشتراكية على الدين. كلام واضح وقاطع في أنه هناك صراع ولا بد من سيادة طرف على آخر، والطرف الذي ينبغي أن تعقد له راية السيادة هي الاشتراكية، يجب أن تكون لها سيادة على الدين. وإذا اقتضت مراحل التحويل الاشتراكي تعايشا مع العقيدة الدينية أو إظهار الاهتمام بها في بعض الحالات كما هي الحال في المناطق الإسلامية، فإن هذا الاهتمام هو من قبيل التدبير المؤقت فقط. والله كأن الشيطان وضع على لسانهم هذا التعبير، التدبير المؤقت. منطق التدبير ومنطق التخطيط ومنطق إخفاء الأهداف الحقيقية لأجل تنفيذها في مراحل لاحقة بعد استدراج الناس، يعني شيء في الحقيقة يبعث على الخوف، وإن كان يكشف عن أنه فكرة المؤامرة تحتاج إلى ضبط ولا تحتاج إلى نفي. تقول المجلة أيضا أنه لينين أوصانا منذ البدء بأن إعادة التنظيم الفكري للعقيدة الدينية وميراثها ومفاهيمها هي بمثابة التنقيح للدين وتحدياته الاشتراكية العلمية، ولكن عملية التنقيح عمل في منتهى الدقة. كلام واضح ليس فيه لبس عن أنه الدين يحتاج إلى تنقيح، والتنقيح سيتم وفقا لقانون اشتراكي وسيكون دقيقا. هم بيطمنون أنه التنقيح مش هيكون قبله يعني، وأن الناس الماركسيين دول ناس كويسين في أنهم هينقحوا بشكل دقيق، اطمنوا. المهم كمان أنه المجلة بتتكلم تعترف يعني بأنه الرجال الذين يعملون لأجل الدعوة للإسلام والأديان السماوية الأخرى يتسمون بقوة وبطاقة روحية حقيقية، لكن يؤكد ما أوصى به لينين كما جاء في المجلة أنه يجب هدم كل قاعدة يمكن أن يتخذها الدين سبيلا إلى البعث والتضامن والتماسك أو تحدي الاشتراكية. الفكرة بالتالي، فكرة أنه هناك صراع بين الفكرة المادية والدين، ليست من بنات أفكار الإسلاميين، مش احنا اللي اخترعنا ده، مش تشدد الاسلاميين هو الذي يحاول ان يجعلهم في معارك مفتوحه مع العالم طول الوقت. هذا كلام مجله كان المفروض انها احد اهم المجلات الشيوعيه في العالم وقت الاتحاد السوفيتي، مجله كوميونيست، وتتحدث هي عن الكيفيه التي تدار بها العلاقه مع الدين. مره اخرى يعود كاتب الموضوع الى لينين ويقول: لقد اوصانا لينين بان على الحزب الاشتراكي ان يجعل الكفاح ضد النظره الدينيه للحياه والممات مسؤوليه مستمره. خدوا بالكم هنا فيه عبارة في منتهى الخطورة. احنا بنفترض انه الاسلاميين دول ناس درويش، خلاص ناس درويش ما لهمش في الدنيا، وانهم عايزين يعزلوا الناس عن الدنيا. ماشي، صدقنا بهذه التهمة الكاذبة. طيب ما الذي يجعل الحزب الشيوعي السوفيتي مهتم بان يجعل النظرة الى الممات جزء من رسالته؟ المدة في خارج الحياة دي مسألة تؤكد انه من توجه الى الاديان بالعداء واراد ان يحل نفسه محل العقيدة الدينية في أشد أمورها غيبية الأحزاب الشيوعية مش الأديان. مرة أخرى نقرأ العبارة: لقد أوصانا لينين بأن على الحزب الاشتراكي أن يجعل الكفاح ضد النظرة الدينية للحياة والممات مسؤولية مستمرة. ما الذي يدخل النظرة الدينية للممات ضمن رسالة الحزب الشيوعي السوفيتي في أي الحزب الشيوعي في أي مكان؟ هذا يعني كدر سينمائي يضعنا أمام عدوان لا يمكن تبريره من النظرة الماركسية المادية التي تدعي أنها تريد إنقاذ الدنيا من دروشة المتدينين، لنكتشف أنها تريد أن تمد نطاق نفوذها وتحركها إلى الموت، إلى ما بعد الحياة. ويجب أن نستعيض عما وعد به أرباب الأديان من فردوس في العالم بالفردوس التي تبنيه الاشتراكية العلمية الذي يسميه العدالة الاجتماعية. ده كمان في جنة. وأنا أذكر أنه كتبت من سنوات هذه الفكرة في مقال فكري أنه هناك ظواهر أخذت بنية الدين، سرقوا بنية الدين من الأديان السماوية وأصبح لهم جنة ونار وكتاب سماوي وشريعة، ويدعون أنه أطباع الأديان لاهوتيين أكثر من اللازم. الماركسية أيضا لاهوتية لكن في اتجاه مادي. الماركسية اعتبرت أن لها جنة هي الاشتراكية العلمية، واعتبرت أن لها كتاب مقدس سواء كان رأس المال أو المانيفيستو، واعتبرت أن لها أنبياء طابور طويل من المقدسين بدءا من ماركس وإنجلز وانتهاءا بلينين وستالين، واعتبرت في النهاية أن لها محرمات الحرية ورأس المال، دين بالكامل. ثم يأتون إلى الإسلاميين ويقولون: أنتم الذين تخرجون رسالتكم الدينية عن حدودها، رغم أنهم يتحدثون بوضوح عن جعل الممات والحياة وفقا لرؤية الحزب الشيوعي أو النظرة الماركسية، وأنهم يتحدثون عن بناء جنة على الأرض لتغني الناس عن جنة الأديان. أنا في الحقيقة كنت أنتوي الوقوف أمام جمل يعني وعبارات كثيرة أكثر أهمية، لكن خلوني أختم بعبارة واحدة لأنتقل إلى موضوع آخر شديد الأهمية في التمهيد برضو. المجلة تتحدث عن أنه ليس من الضروري أن نهزأ من قصص الإنجيل والقرآن والكتب الدينية التقليدية، وأن نقول بأن المواعظ والصلوات بضاعة لا تصلح إلا للأطفال. هذا النوع من الدعاية الاشتراكية ضد الأديان لا يفيد كثيرا. معنى هذا أنه من الدعاية الاشتراكية ضد الأديان أن المواعظ والصلوات بضاعة لا تصلح إلا للأطفال، وأنه الكتب التقليدية كلام فارغ، اللي هم بيطلقوا وصف الكتب التقليدية على الكتب بتاعت الأديان السماوية. هل معنى هذا الكلام أنه جزء من الكلام الذي ينشر الآن في الثقافة العربية ربما منذ عدة عقود عن تطوير الإسلام باتجاه التماهي مع العصر هو الوجه الآخر لمثل هذه التعليمات؟ في عندنا كمان عبارة لطيفة بتقول أن علينا أن نعيد تفسير قصص الدين وسير رجاله ومواعظهم وأحاديثهم وأقوالهم بقالب اشتراكي. ليس المهم إزالة طقوس العبادة وهدم الكنائس والمعابد، إنما المهم تغيير الوعي الروحي وخلق وعي مادي في الفرد في سيل مستمر من الإعلان والدعاية ووعد الجماهير برفعة الإنتاج والمنجزات الصناعية والزراعية والقوة العلمية والبأس العسكري. ويجب أن نجند بعض رجال الدين وبعض النصوص الدينية إذا أمكن لمثل هذه الدعوة الاشتراكية، إذن فلا بد أن تخضع المعاقل الدينية الجامعات والمؤسسات والجمعيات والمساجد والكنائس لسيادة الحزب الاشتراكي في الدولة الاشتراكية وتصبح جهازا يصلح ضبطه واستعماله عند الحاجة. هذا فوق أنه صفحة من تاريخنا هو أيضا درس للمستقبل لكي نفهم هل هناك علاقة سلام بين الماركسية والدين، بينما الإسلاميين أو بين النظرة المادية والدين هم الذين يريدون إشعال المعركة. آخر شيء في موضوع المجلة بتقول في ختام الموضوع: من الضروري أن يأتي وقت تقرر فيه القيادة الاشتراكية قرارا حازما بأن لا مبرر بعد للهدنة مع الميراث الديني وأصحابه، وإلا أدت هذه المهادنة إلى بعث ديني فيه خطر على التجربة الاشتراكية. فكرة خطر الدين على المستقبل فكرة تعود بقوة إلى الخطاب السياسي المصري فيما بعد ثورة 25 يناير، والحقيقة أنها بدأت تكتسب حالة من حالات الزخم والقوة استمدادا من أحداث ووقائع ربما آخرها ما حدث في شمال سيناء من أعمال حاول البعض أن ينسبها إلى التيار السلفي، وحسنا فعل رموز التيار بإعلانهم التبرؤ من العنف، لأن هذا موضوع خطير. أنا أود أن أتوقف في آخر جزء من التمهيد لهذا الكتاب الذي سنبدأ معه رحلتنا من الحلقة القادمة مع فكرة أنه إلى أي حد الثقافة العربية المعاصرة، الثقافة العلمانية، الثقافة التنويرية، هي جزء من الإطار العام للثقافة اليسارية التي تمثل المحافل الماسونية شكلها التنظيمي كما يرى حسن السرات الباحث المغربي الذي اعتمدنا على رؤيته في حلقات سابقة، وكيف يمكن أن يكون محتوى هذه الثقافة يتخذ موقفا من الدين يمكن أن يكون كاشفا عن ما وراء الصراع السياسي. الصراع السياسي دايما هو نتيجة لما خلفه، هو مجرد مرآة تظهر فيها حقائق الأشياء. أنا هنا أود أن أتوقف أمام كتاب في الحقيقة أثار انزعاجي إلى أشد درجات الانزعاج، كتاب ضخم كما ترون، وأنا توقفت أمامه بالصدفة في الحقيقة في أحد فروع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأخطر ما في موضوعه أنه صادر من الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي هيئة حكومية وبالتالي هو ممول من مال دافع الضرائب. الكتاب اسمه المعجم العلمي للمعتقدات الدينية، وأنا قرأت وصدمت في المداخل الموجودة فيه، ثم رجعت إلى المقدمة وإلى الجملة الموجودة على خلف الكتاب، فاكتشفت إنه هذا الكتاب المعجم العلمي للمعتقدات الدينية أصله الذي ترجم عنه هو ترجمة وتعريب سعد الفيشاوي باحث مصري في أحد الجامعات الأوروبية. هذا الكتاب في أصله كان معجم وضعه مجموعة من العلماء والمتخصصين من الاتحاد السوفيتي والبلدان الاشتراكية، واستغرق العمل فيه عدة سنوات ومنشور 2007. السؤال الأول: أولا، المعجم عموما بالنسبة للباحث ليس كتاب يحمل وجهات نظر، المعجم أقرب إلى كتاب الحقائق، تذهب إليه لكي تعرف الحقيقة وتنقلها كما هي، هكذا يفترض. يعني أنا لو عايز أعرف الظاهرة ألف وأنا بعمل رسالة ماجستير أو دكتوراه أو بحث، أول خطوة بعملها التعريف اللغوي للظاهرة، ثم التعريف المعجمي أو الاصطلاحي إذا كان لها تعريف اصطلاحي في المعاجم المتخصصة، فأذهب إلى المعجم لا لكي أبدي وجهة نظر أو لكي أحصل على وجهة نظر، بل لأحصل على الحقيقة العلمية، وبالتالي المعاجم كتب حقائق. لماذا يذهب جهة رسمية لكي يترجموا معجم للمعتقدات الدينية وضع في اللغة الأصلية عن طريق مجموعة من علماء الاتحاد السوفيتي؟ هذه واحدة. الثانية أنه مثل هذه المعاجم تحتمل أن يتم التعقيب على مداخلها، أنه هذا المدخل يقبل في ضوء أن هناك معطيات مصدرها الكتاب والسنة أو لا يقبل. ثالثا وهذا هو الأهم، أن ينشر بسعر زهيد من مطبوعات هيئة حكومية هي الهيئة المصرية العامة للكتاب. ما الذي يحتوي هذه المعجم؟ الذي يحتوي هذه المعجم له صلة بأول شيء قلناه في الحلقة الأولى من هذا البرنامج، أن إبليس عندما أراد أن يغوي آدم عليه السلام كان من أوائل أشكال التخريب التي فعلها أنه غير اسم الثمرة المحرمة إلى شجرة الخلد. وقلنا نحن في الحلقات التالية إن فكرة التلاعب بمعايير الأشياء والتلاعب بالأسماء وتغيير العلاقة بين الاسم والمسمى هو سير على خطى إبليس، لأن الظواهر في الحقيقة عندما يعاد تعريفها بالضرورة يؤدي فهمنا لها إلى فهم خاطئ وإلى إطلاق أحكام أكثر خطأ عليها. مثلا من القضايا التي يعالجها المعجم في شكل مدخل إنه عفوا، سنبدأ أولا بالجملة الموجودة على الغلاف الخلفي للمعجم، بيقول: يكاد التاريخ الإنساني لا يعرف نوعا من الكتابات أثارت مثل ذلك الجدل الذي أثاره كتاب العهد القديم والعهد الجديد والقرآن وسائر الكتب في الديانات الأخرى. ما الذي يجعل الكتب السماوية مثار جدل؟ هذا كلام في الحقيقة غير مفهوم، وغير مفهوم تركه دون تعقيب في هذا الكتاب. والمفكرون الدينيون يؤمنون بأن تلك الكتب مصدر الحقيقة المطلقة والمؤكدة. في تقديم المعجم أيضا أنه يتضمن مجموعة كبيرة من المصطلحات تعكس أحدث منجزات البحث المادي الجدلي والتاريخي في مجال قضايا الدين. المعجم إذن منحاز، ورغم هذا من قدموه لقراء العربية لم يقولوا هذا، وإنما قدموه كعمل علمي منضبط يمكن أن يلجأ إليه الباحث للحصول على تعريفات، رغم أن من وضعوا أنفسهم يؤكدون أنهم يعملون في إطار المادية الجدلية، بمعنى الرؤية الماركسية للكون والتاريخ. طيب إيه نتيجة ده بقى؟ مثلا مادة عنوانها إبراهيم، يقصد بها أن يشار إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام. حرفيا يقول: وتعكس الروايات المتعلقة بإبراهيم وأسرته كقصة التضحية بإسحاق مفاهيم ما قبل الإنجيل التي يمكن إرجاعها بوضوح إلى عبادة إبراهيم كإله قبلي. هل إبراهيم عليه السلام كان إلها؟ هل كان إلها لقبيلة؟ هذا الكلام عندما يرد في معجم وضع في القرن العشرين على يد علماء يفترض أنهم أخذوا آخر ما وصلت إليه معارف العلم في شأن التاريخ لنبي الله إبراهيم، يكونون يعني يرتكبون جريمة كذب بشعة. إبراهيم لم يكن إلها ولم يدعي أنه إله، بل لا يوجد مصدر نعرفه نحن باستثناء بعض الكتابات اليهودية تتحدث عن إبراهيم كإله. فما الذي يجعل معجما يفترض الحياد ينقل هذه الصورة عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام؟ ولماذا لم يلجأ إلى القرآن الكريم مثلا ليقول على الأقل أن هناك وجهة نظر أو رواية تقول إنه إله، ورواية أخرى وردت في القرآن تقول إنه نبي وأنه بشر؟ مسألة أخرى في مدخل عنوانه الله، لفظ الجلالة. تعريف لفظ الجلالة في هذا المعجم يرد كما يلي: يرى بعض المستشرقين أنه عندما انهار المجتمع البدائي وبدأ تشكل المجتمع الطبقي ظهرت فكرة الإله الواحد. يعني الإله الواحد مجرد فكرة، وهي صدى لتطورات سياسية لم تنزل من السماء، لا هي مما علمه رب العزة سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام، ولا هي مما جاء به الأنبياء في الرسالات السماوية المختلفة. الموضوع كله أنه تطورات في المجتمع أدت إلى ظهور فكرة الإله الواحد، وهي مهدت بدورها السبيل أمام توحيد مختلف القبائل في دولة واحدة. فقد أعلن الله إلها واحدا بعد أن آمنت به قبيلة قريش التي أدت دورا رئيسا في ظهور الدولة العربية. يعني أنا الحقيقة محتاج حد مجنون يعقب على هذا الكلام، لأنه لا هو فيه حتى الكذب كذب وقح. هل فكرة ألوهية رب العزة سبحانه وتعالى حتى في الجزيرة العربية كانت وليدة إيمان قريش بمشروع الدولة العربية، فقريش وحدت الإله علشان توحد السلطة السياسية؟ ما هو ده مشروع سيد القمني اللي سحبت منه جائزة الدولة التقديرية قريبا، انه قريش كان عندها مشروع سياسي واخترعت فكرة الالوهية والوحي ونبوة محمد حتى تقاتل بقية القبائل بنص ديني. هذا الكلام عندما يصبح أطروحة شخص شيء مختلف عن أن يصبح واردا في معجم للمعتقدات الدينية يسمي نفسه معجم علمي، وعندما ينشر من أموال دافع الضرائب في العام 2007 من الهيئة المصرية العامة للكتاب. لله الأمر من قبل ومن بعد. مدخل آخر بعنوان عبادة الأسلاف، يتحدث عبادة الأسلاف للمشاهد الذي لا يعرف هي عبادات منتشرة في شرق آسيا، غالبا في شرق آسيا وعند بعض القبائل الإفريقية، تقوم على فكرة أنه كل من يموت من الأسلاف الأب أو الجد ينتقل إلى مكان في الجنة حسب عقائد هذه الأمم والقبائل، ويصبح من الآلهة التي تعبد، وبالتالي الأقدم دائما يستحق العبادة في عبادة الأسلاف، أمر ليس له صلة بالأديان السماوية يقينا. اقرأوا ما في المعجم عن عبادة الأسلاف. تطورت عن عبادة الأسلاف في فترة لاحقة من التاريخ عبادة البطل التي ميزت الديانات الإغريقية والرومانية القديمة، ثم نشأت عنها في فترة لاحقة عبادة القديسين في المسيحية والإسلام. هل الإسلام فيه عبادة أسلاف؟ أنا لا أدري. طيب إذا كان في باحثين سوفيت ماركسيين رأيهم قناعتهم حدود علمهم أن الإسلام فيه عبادة أسلاف، كيف لا يتم التعقيب على هذا في معجم صدر من مؤسسة حكومية للنشر؟ المعجم يتحدث عن فكرة مركزية الإنسان في الكون. مركزية الإنسان في الكون دي ترجمة حديثة لقول رب العزة سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. يعني بعض الفلاسفة المعاصرين في الغرب أدركوا فكرة التكريم لكن لم ينتبهوا إليها أو لم يصلوا إليها بالشكل الذي تحدث عنه القرآن، فتحدثوا عن نظرية تفسر هذه الظاهرة اسمها مركزية الإنسان في الكون. المعجم بقى بيرفض هذا المفهوم اللي بيتأسس أساسا على مفهوم ديني، بيقول إيه؟ إنه مفهوم ديني مثالي، مفهوم مركزية الإنسان في الكون، يضع الإنسان في مركز الكون ويضع منه ويجعل منه الغاية النهائية من خلقه. وتؤكد هذه النظرية أن هناك أهداف وذرائع موضوعية متعالية عن البشر إلهية وراء خلق الكون. ده الكلام الحرفي اللي وارد في المعجم، وده كلام الأديان. في أهداف إلهية من خلق الإنسان، رب العزة هو الذي قال لنا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعجم سرد هذه الحقيقة ثم يتحدث عنها بقى. وقد يتمثل الشكل النهائي لنظرية مركزية الإنسان في الكون في المسيحية واليهودية والإسلام. وقد قوض العلم الطبيعي ممثلا في كوبرنيكوس وجاليليو وداروين وأينشتاين جنبا إلى جنب مع الفلسفة المادية أسس هذه النظرية. يعني معنى هذا الكلام أنه هذا المعجم يرى، واضعوا هذا المعجم يرون، أن كوبرنيكوس وجاليليو وداروين وأينشتاين هدموا نظرية مركزية الإنسان في الكون، وواضع المعجم مش غافلين عن حقيقة أنه هذه النظرية ذات أصل ديني. الموضوع واضح أنه هم مقتنعين أنها نظرية مثالية جاية من الأديان السماوية، ومقتنعين أن العلم هدمها. في هذا الكلام من الذي يعدو على الآخر؟ تصور معين مؤدلج ماركسي يساري للعلم باعتبار أنه سيهدم الأديان، ده اللي بيعدو وبيمثل عدوان على الأديان السماوية، أم أديان سماوية جاءت بحقيقة مطلقة يتم إنكارها بناء على مثل هذه الهلوسات وتوصف بأنها حقائق وتوضع في معاجم علمية؟ مدخل تاني عنوانه الفن والإلحاد، أعتقد أنه مهم. بيقول واضع المعجم ولد الفن خلال عملية النشاط الإبداعي الحر للإنسان، بينما تولد كل من السحر والدين من ناحية أخرى عن عجز الإنسان البدائي في مواجهة ظواهر الطبيعة التي تبدو مستعصية على الفهم. يعني الإنسان أنتج الفن علامة على الحرية، وأنتج الدين علامة على القهر. الفن مؤشر على طريق حرية الإنسان وكرامته، والدين مؤشر على عجز الإنسان وضعفه. هل هذا صحيح؟ يعني هل الدين يوضع في سلة السحر وينظر إليه باعتبار أنه شكل من أشكال رد فعل الإنسان خوفا من قوى الطبيعة، بينما الفن دلالة على رقي هذا الإنسان وعظمته؟ أنا في الحقيقة غير قادر على فهم حتى منطق التصنيف في معجم يفترض أنه معجم علمي. مدخل أيضا مثير عنوانه الإلحاد الماركسي، ولا أدري ما أهمية أن يوجد مدخل عن الإلحاد الماركسي في معجم علمي المعتقدات الدينية. يأتي في المعجم في المدخل التالي: مرحلة جديدة من حيث الكيف في تطور الفكر الإلحادي، وظهر بوصفه النظرة العلمية الحقة التي تعبر عن مصالح تلك القوة الثورية والتقدمية بين قوسين الطبقة العاملة على نحو متماسك ومتسق. يصف لينين جوهر الإلحاد بقوله: الماركسية هي المادية، وهي بصفتها تلك مناهضة على نحو لا يعرف الهواد للدين. خدوا بالكم، ده كلام مش احنا اللي بنقوله عنهم، الكلام بيقوله لينين، انه الالحاد والماركسيه معاديان على نحو لا هوادة له للدين. والعدوان كما هو الحال بين آدم وإبليس، العدوان جاء من إبليس، وقرار اتخاذ آدم ونسله عدوا لم يأتي نتيجة إنه آدم ونسله فعلوا شيئا لإبليس، وإنما لأن إبليس أراد هذا. وبالتالي نحن أمام تبدي ظاهر وواضح لما تحدثنا عنه من إطار نظري في الحلقة الأولى عن السير على خطى إبليس والتعلم منه، واختيار أن يكون هو الاستعارة المجازية الكبرى لمشروع اليسار العربي متمثلا في مفكرين ومثقفين وسياسيين ادعوا أنهم يريدون إنقاذ العالم من تطرف الأديان ومن التفسيرات المتطرفة للأديان، بينما في الحقيقة تخفي الشرائح المتشددة منهم موقفا فيه عدوان جسيم على الدين، كل الأديان السماوية وليس الإسلام وحده. طيب، عندنا كمان مدخل مهم بعنوان النزعة الإلحادية عند الثوريين الروس. الثوريين الروس الناس الأكثر تطرفا من اليسار الماركسي الروسي، بيتكلموا عن هذه الفئة بيقولوا إيه في المعجم. النزعة الإلحادية عند الديمقراطيين الثوريين الروس هي أعلى مراحل تطور الإلحاد الديمقراطي الثوري. حسب مؤلفوا المعجم، هم نجحوا بدرجة كبيرة في استلهام التراث المادي لأسلافهم الروس وكتاب التنوير الفرنسيون. ده من الاعترافات النادرة على فكرة في الثقافة العربية لحقيقة أنه الثقافة التي قامت عليها فكرة التنوير الفرنسي ثقافة إلحادية، وما زال الناس يبشرون بالتنوير وينقلون فكرة التنوير دون أن يعترفوا بحقيقة أنه تراث مادي إلحادي. الديمقراطيين القوميين الروس موضع مديح، موضع إعجاب من واضع هذا المعجم. ليه؟ لأنهم نجحوا في استلهام التراث المادي لأسلافهم الروس وكتاب التنوير الفرنسيين. مدخل عنوانه، آسف، في المدخل نفسه، لأن المدخل ده طويل، بتاع الديمقراطيين الثوريين الروس ده، بيقول إنه هؤلاء الثوريين الديمقراطيين الروس عملوا نتيجة مهمة جدا، تمكنوا من البرهنة أو التدليل على الطابع المتضارب لعقيدة الخلق. هي عقيدة الخلق طابعها متضارب؟ يعني هل صحيح أنه ما ورد في القرآن وفي الأديان السماوية الأخرى أن رب العزة سبحانه وتعالى خلق آدم وخلق من ضلعه أو من جسده حواء، هل هذا العقيدة متضاربة؟ إذا كانت متضاربة فلماذا لا يتم التعقيب على هذا الكلام باعتبار أنه أكثر غيبية من الكلام الذي ورد في الكتب السماوية؟ لأن هم جابوا منين فكرة أن هم هدوا عقيدة الخلق؟ يعني هل هم أدخلوها معمل معين واختبروها فنتج من ده أنه أفكارهم هدمت عقيدة الخلق؟ وهدمتها فين؟ في داخل الكتب السماوية ولا في نفوس المؤمنين بها؟ وكيف يمر على مراجع في أستاذ جامعي هو الأستاذ دكتور عبد الله الشيخ، يفترض أنه راجع هذا المعجم وكان يفترض أن يعلق عليه، ولم يعلق على مدخل واحد من المداخل الموجودة فيه، رغم ما فيها من كلام صادم جدا لعقيدة أي متدين، وصادم أيضا لحقائق العلم والتاريخ. في المدخل نفسه، مدخل الديمقراطيين الثوريين الروس، أنهم توصلوا إلى النتيجة القائلة بأن أسباب وجود الدين تكمن في عجز البشر في مواجهة قوى الطبيعة، فقر الجماهير المضطهدة وحرمانها، واقتربوا من الرأي القائل بأن الدين أفيون الشعوب، وأن هذا الدين يروض الشعوب من خلال تعزية المضطهدين بالأوهام المتعلقة بالنعيم وراء القبر. خدوا بالكم هنا، قولا واحدا الجنة وهم، ما فيهاش تأويلين. واضعوا هذا المعجم بيؤكدوا أنه فكرة الجنة والنعيم وراء القبر وهم، وأنه دي بيضحك بيها على الفقراء من المتدينين حتى يصبروا على ما هم فيه. هل هناك وسيلة علمية عملية مادية حد يقدر يثبت لنا بيها يقينا أن الجنة وهم؟ دعونا من قناعاتنا الدينية الشخصية، هل حد يقدر يمسك الكون كله ويدخله معمل فيقول والله أنا اختبرته فوجدت أن الجنة ليست موجودة فيه وأنه وهم؟ وكيف يورد هذا الكلام هكذا خبط عشواء في معجم ممول من أموال دافع الضرائب؟ وما معنى أن يكون هذا جزء من ثقافة العلمانية المصرية وجزء من ثقافة الطبقة المثقفة المصرية في رؤيتها للدين؟ مدخل آخر معنون بالحجر الأسود، وهو أقرب إلى النكتة في الحقيقة. كلنا يعرف الحجر الأسود، لكن أول مرة أقرأ في أي مصدر في الدنيا هذا الكلام الوارد في تعريف الحجر الأسود. يقول واضعه المعجم، الحجر الأسود يعتقدون أنه ملاك تحجر وأنه سوف يأخذهم إلى الجنة يوم القيامة. وأعتقدش أن احنا قرأنا هذا القول لا تفسير ولا تأويل ولا رواية ساقطة في كتاب من كتب التاريخ ولا التفسير ولا التراث. هذا تأليف منحط على عقيدة من عقائد المسلمين ما أظن أن أحدا يستفيد منها لا في دين ولا في علم. مدخل عن داود عليه السلام مثلا، يقول المعجم تضفي الكنيسة عليه أي على داود عليه السلام قدرا كبيرا من القداسة، وتصفه بأنه كان من الصديقين، رغم أن الكتاب المقدس يقدمه في صورة المستبد الغادر. وماذا عن القرآن؟ لماذا لم يتحدث هذا المعجم عن صورة داود عليه السلام في القرآن؟ كلام مماثل عن السنة النبوية وعن عبادة الأسلاف وعن وعن. أنا في الحقيقة توقفت أمام هذه القصص والمعطيات بدءا من قصص شخصية عايشتها في حوارات مع بعض الأصدقاء الماركسيين والقوميين، وشهادات لمثقفين مثل كتاب بلشفة الإسلام لصلاح الدين المنجد الذي أتمنى أن يعاد نشره قريبا وأن يكون بين يدي القراء لأهميته الشديدة في هذه المرحلة، وهذا المعجم الذي نرى أنه نموذج من نماذج الانحراف الفكري والمزاجي الذي أصاب اليسار العربي خلال السنوات الستين الماضية. في الحلقة القادمة بإذن الله سنعمل بطريقة الفلاش باك، سنترك هذا المشهد الفكري ونعود إلى المسار السياسي والتنظيمي الذي تعكسه فكرة هذا الكتاب وحكايته جماعة الكتاب الأحمر، وبإذن الله نقضي معه حلقات شهر رمضان الكريم لنرى معا كما يحكي أحد شهود الواقعة كيف تحولت فكرة القومية العربية من دعوة إلى واقع سياسي في العالم العربي، وهي في تقديري الشطر الأكبر من حركة إعادة هيكلة الواقع العربي باتجاه اليسار وباتجاه القضاء على الرابطة الدينية بين الشعوب العربية، كما أثرت في قصة السياسي الماركسي الذي يعتبر أن أهم إنجاز لجمال عبد الناصر هو أنه أغلق الباب نهائيا أمام عودة الخلافة. أشكركم وأحييكم وأتمنى أن نكون قد قدمنا شيئا يفيدنا في ديننا ودنيانا. أتمنى أن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن نلتقي بكم بإذن الله في الأسبوع القادم مع أولى حلقات رحلتنا مع كتاب جماعة الكتاب الأحمر لشفيق جحا. أشكركم وأحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.